بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة 31، وكالمعتاد في الدرس أن السؤال يكون في أثناء الدرس شيئا فشيئا لئلا يغيب بعض الحاضرين بأذهانهم، والمعتاد أن السؤال يكون أول ما يكون للذين هم حول الكرسي من أمامه وعن يمينه وعن شماله، ثم للذين هم على الجدران والمتكئين على السواري. هذا كما هو معتاد في جميع الدروس، فكل واحد يستعد من الآن. القاعدة 31، قال: قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها. انتبهوا، القاعدة هذه مهمة تحتها فروع كثيرة. يقول رحمه الله تعالى: قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها، يعني شيء واحد وله أكثر من حكم، شيء واحد وله أكثر من حكم، إما باعتبارات مختلفة أو باعتبار بدايته ونهايته. مثلا مر بنا أن النذر ما حكمه من حيث الأصل والابتداء مكروه عند جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء إلى تحريمه، لكن من نذر ما حكم الوفاء به؟ واجب. فهذا أمر عجيب، كيف أوله مكروه وآخره واجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر كما في الصحيحين، وقال إن النذر لا يأتي بخير، وقال إن النذر لا يرد قدرا، وقال إنما يستخرج به من البخيل. لكن من أدخل نفسه فيه وكان النذر طاعة وجب عليه الوفاء، من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذن إيش الذي اختلف في حكم النذر؟ صاحب البلاد، نعم، لأنك على الجدار معناه أنك لست معنا. ما هو النذر؟ لماذا كان مكروها؟ ولأنه لا يأتي بخير، ولأنه لا يرد قدرا، يعني لا يأتي بخير شرعي ولا يرد قدرا كونيا، وإنما يستخرج به من البخيل. هو متكاسل عن صوم التطوع وصلاة التطوع وصدقة التطوع، تنزل به مصائب، يا الله فرجها سأفعل كذا وكذا وكذا. هو غير معتاد على أن يفعل الأعمال الصالحة تطوعا وتنفلا، فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا يظن الظان أنه لن يصل إلى ذلك الشيء إلا عن طريق النذر، إلا عن طريق النذر. هناك أحكام تتبعض، مثلا بنتك من الرضاع، بنتك من الرضاع التي رضعت منك، صح؟ أيوه، بنتك من الرضاع رضعت ممن؟ منك. بنتك من الرضاع رضعت ممن؟ منك، منك، يعني صدق. بنتك من الرضاع رضعت ممن؟ أي من زوجتك، مش منك، كيف ترضع؟ الله يصلحك. بنتك من الرضاع التي رضعت من زوجتك، هذه تتبعض فيها الأحكام. هي من جهة محرم يجوز النظر إليها والسفر بها والخلوة بها، لكن لا ترث، لا يجب عليك أن تنفق عليها، لا يجب عليك أن تصلها. بنتك من الرضاع، أمك من الرضاع، أختك من الرضاع، عمتك من الرضاع، خالتك من الرضاع، بنت أخيك من الرضاع، وبنت أختك من الرضاع. عمتك من الرضاع من هي؟ أيوه، عمتك أنت، أنا ما فيش عندي، ها؟ أخت أبيك من الرضاع، تمام صح، وبنت أختك من الرضاع، بنت أختك مش بنت الأخ، طيب عمتك لأب من الرضاع من هي؟ ما دام قد تفاضلت الفضول شتي ضمار، الفضول شتي ضمار، دلعين ننظر وين الضمار. عمة لأم من الرضاع، اختار لك واحد من الثلاثة، عمة شقيقة من الرضاع، ولا عمة لأب من الرضاع، ولا عمة لأم من الرضاع، الخيار لك. تريد أسهل، أخت شقيقة من الرضاع، ولا أخت لأب من الرضاع، ولا أخت لأم من الرضاع. والفضول ما فيش ضمر. طيب عندك محمد، احنا قلنا السؤال للأقربين، ما فيش عندك يا أخانا إبراهيم أخت شقيقة من الرضاع؟ بس كيف كانت الشقيقة وهي بنت الأم الذي رضعت منها؟ يعني معنا أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. الأخ الشقيق أخوك من أبيك وأمك صح ولا لا؟ والأخ لأب أخوك من أبيك، والأخ لأم أخوك من أمك، والزوج ثاني، الزوج ثاني. الآن الرضاع نفس الكلام، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. امرأة رضعت من أمها وأبوها موجود، أبوها موجود وأمها موجودة، فرضعت من أمها، هذه أخت شقيقة من الرضاع، لكن أخت لأب من الرضاع كيف؟ أنت رضعت، أنت متزوج عندك امرأتان، واحد جاء رضع من امرأتك الأولى، من امرأتك الأولى، بنتك من المرأة الأولى هذا أخوها شقيق، وبنتك من المرأة الثانية أخته لأب، لأنه ما رضع من أمها، واضح؟ الآن رجل عنده امرأتان، طفل رضع من المرأة، من المرأة الأولى وعندها بنت، والزوجة الثانية أيضا عندها بنت، يعني رجل متزوج بامرأتين كل واحدة عندها بنت. الطفل جاء رضع من الأولى، طفل خارجي، أما لو كان أخوه هذا واضح، طفل أجنبي ابن الجيران رضع من المرأة الأولى، صارت المرأة الأولى أمه من الرضاع، رضع خمس رضعات، وبنتها أخته الشقيقة، أخته الشقيقة من الرضاع، أخته الشقيقة من الرضاع، لأنه رضع من أمها وزوجها موجود. طيب بنت الزوجة الثانية أخته من إيش؟ أخته لأب، لأنه لم يرضع من أمها. أخته لأب لأن زوج المرأة أبوه من الرضاع، زوج المرضعة أبوه من الرضاع، أخوات الزوج عماته من الرضاع، أخوات أمه من الرضاع، خالاته من الرضاع، بنت زوجته الثانية أخته لأبيه من الرضاع، أمه التي رضع منها الزوجة الأولى لنفرض أنها كانت متزوجة بواحد ثاني قبل هذا الزوج وكان عندها بنت من الزوج الأول، هو رضع الآن مع البنت الموجودة، بنتها من الزوج الأول إيش تقع له؟ من الأم ولا من الأب ولا شقيقة؟ من الأم. هذا هذا. طيب الآن الحكم يتبعض، الحكم يتبعض، الرضاع لا يثبت به ثلاثة أشياء، لا يثبت به وجوب نفقة مثل نفقة الإنسان على أمه على ابن على بنته على أخته، هذا من الرضاع لا يجب عليك النفقة، ولا يجب بالرضاع الصلة، بحيث أنه لو ما سلم، لو ما زار أمه من الرضاع خلال سنتين أو ثلاث لا يعد قاطع رحم، لو لم يزر أخته من الرضاع سنة سنتين ثلاث لا يعد قاطع رحم بخلاف أخته من النسب. لا يترتب على الرضاع توارث، مات ميت وعنده أولاد جاءت أمه من الرضاع هاتوا نصيبي، ما في إلا عظم الله أجركم وغفر لميتكم، أما زلط ما فيش، لأنه لا يثبت بالرضاع توارث، لكن يثبت به محرمية تحتاج تحج، ما فيش عندها إلا أخوها من الرضاع يسافر بها أم لا؟ أخوها من الرضاع يسافر بها للحج، يسافر بها محرم، يجوز له أن ينظر إليها، يجوز له أن يصافحها، يجوز له أن يخلو بها يجلس معها في غرفة واحدة، يجوز، لكن لا يثبت به ميراث ولا نفقة ولا وجوب صلة. إذن الحكم تبع عظم لا، يعني شيء واحد وله أحكام مختلفة، له أحكام مختلفة. الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا، الزوجة المطلقة طلاق رجعي يعني طلقها زوجة الطلقة الثالثة، صح ولا لا؟ وعاد يقول أيوه، طلاق رجعي هو كيف تقول؟ أنا أسألك أقول لك الثالثة تقول لي أيوه، انتبه، والسؤال من أجل الانتباه، الله أعلم وين حسك هنا ولا هناك. أقول لهم خلاص سترى مسلم سترى الله. طيب الآن الظاهر محمد سعيد داري، داري محمد سعيد مش داري، إذا ما دام مش داري السؤال عندك. الآن رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا، يعني طلقها الطلقة رقم ثلاثة ولا أربعة؟ الأولى والثانية، طلاق رجعي يجوز له أن يراجعها. طلقها طلاق رجعي، المطلقة طلاق رجعي في حكم الزوجة في كل شيء إلا في حاجة واحدة بس، إيش هي محمد سعيد؟ أعيد الكلام، المطلقة طلاقا رجعيا في حكم الزوجة في كل شيء إلا في مسألة واحدة، ما هي؟ يعني مثلا الميراث ولا في النفقة ولا في النظر ولا في الخدمة ولا في حاجة ثانية، ولا صاحب البلاد لبس النظارة ومستعد للجواب، ها؟ أنت صاحب البلاد هيا عندك، ليش؟ وإذا جاء معها إيش فيها؟ ها؟ لازم يراجع، أيوة، يعني حولها قريب، يعني المطلقة طلاقا رجعيا، إذا يعني ما لبس النظارة له داري، المطلقة طلاقا رجعيا في حكم الزوجة في كل شيء إلا في القسم، يعني عنده ثلاث نسوان طلق واحدة طلاقا رجعيا ما يقسم لها، يمر على رقم واحد ورقم اثنين يرجع من رقم واحد وهي جالسة هناك، لكن يجب ينفق عليها ولا لا؟ هي في العدة، هي في العدة، احنا نتكلم على العدة، ما بعد العدة انتهينا، لكن في العدة المطلقة طلاقا رجعيا ولا زالت في العدة في حكم الزوجة في كل باب إلا في القسم، يعني يجب عليها أن ينفق عليها، جاء العيد يشتري لها كسوة، يشتري لها كسوة، نعم من النفق، مرضت يعالجها، يطلب منها تغسل ثيابه، كيف لا؟ هي زوجة، وجعني جاءت عاقل حارة يراجعها أول شيء، ثاني لأمر آخر يراجعها، لا لأن في حكم الزوجة يجوز له، هل يجوز له أن ينظر إليها؟ يجوز له يراسلها يتصل عليها؟ ليش؟ أيوة لأن في حكم الزوجة، لو مات وهي في العدة ترثها أم لا؟ لو مات وهي في العدة طلقها طالق وبعد أسبوع ولا زالت في العدة مات، ترثه أم لا ترثه؟ ليش؟ لأن عدا في العدة في حكم الزوجة، لو ماتت هي وهو قد طلقها ولا زالت في العدة يرثها ولا ما يرث؟ هو الذي مات، هي الذي ماتت الآن، طلقها ومن شدة القهر أنه طلقها ماتت، وهي الطلقة الأولى، يرثها ولا ما يرث؟ ما يرث، لكنها هي في العدة. أيوة، وماتت في العدة قهر من الطلاق، قال ظلمني، وماتت حزن وأسى، يرثها عاد يزيد الدور ميراث بعد ما طلقها وماتت بسبب يزيد يورثه. أنا أسئلتي هكذا، من أجل المتأكد من الجواب يجيب، والذي مش متأكد من الجواب يطلع وينزل. إن كان ترثه قل، ولا عبد الله مستعد من واحدة. الآن رجل طلق امرأته الطلقة الأولى، وبعد ما طلقها انقهرت ولا زالت في العدة ماتت، جاء يقول لهم عظم الله أجركم يا عم وأحسن الله عزاكم وهاتوا لي ميراثي. ميراثك من من؟ قالوا من بنتكم. أنت داري أنك طلقتها؟ قل يا ولد. أنت داري أنك طلقتها؟ قال نعم. وتعرف أنها انقهرت بسبب طلاقك؟ قال نعم. مش عارف تشتم ميراث. قال لهم شرع الله كل شيء يمشي في طريقه. هو مصيب ولا مخطئ؟ مصيب. متأكد؟ طيب وانت عبد الله؟ يرثه. نعم يرثه، يرثه. الزوج المطلق طلاق رجعي في حكم الزوجة في كل باب إلا القسم، ما يقسم لها، ما يقسم لها مثل بقية النساء، لأنه لو قسم لها معنى أنه سيعاشرها، ولو عاشرها فمن العلماء من يعتبر المعاشرة مراجعة، وجماعة من العلماء يقولون لا تكون مراجعة إلا بالنية، إذا راجعها بنية، إذا جامعها بنية المراجعة. الإمام الشوكاني يقول هذه رجعة دوابية، قال رجعة الدواب، مراجعة الدواب، لا يعني يأتي جامع. طيب تكلم، طلق راجع باللفظ. من العلماء يقول إذا طلقها وجامعها يكون ذلك إرجاعا لها إذا نوى، إذا نوى أن يراجعها بهذا الجمع. طيب شاهدنا من هذا القاعدة أن هذا الحكم الآن تبعض، الزوجة المطلقة طلاق رجعي من جهة في حكم الزوجة ومن جهة ليست في حكم الزوجة، من حيث القسم ليست في حكم الزوجة، ومن جهة الميراث والنفقة والنظر والخلوة في حكم الزوجة، في حكم الزوجة. كذلك أيضا الرضاع، كذلك أيضا الرضاع يثبت به المحرمية والخلوة والسفر والنظر، ولكن لا يثبت به إيش؟ ميراث، ولا وجوب صلة، ولا وجوب صلة ونحو ذلك. طيب نقرأ وانتبهوا، يعني الأسئلة عليها ما قد بدأت إلى الآن، فاستعدوا. طيب يقول القاعدة 31، 31 قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها. قال هذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وحكمها، فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك، ولهذا عدة أمثلة. الآن سيمثل وأنتم انتبهوا من الآن فصاعدا. المثال الأول، قال منها في الشهادات إذا شهد رجل وامرأتان أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال لتمام نصابه دون القطع في السرقة. أعيد، يقول الآن إذا شهد رجل، شهد رجل وامرأتان أو رجل عدل وحلف صاحب الحق أن هذا سرق ماله، قال ثبت المال دون القطع. السارق إذا سرق نصابا من حرز خفية تقطع يده أم لا؟ تقطع يده، سارق. لكن هنا قال نغرمه المال وما نقطع يده. الآن تبعض الحكم، ليش؟ قالوا لأن الدماء والقطع ما يثبت إلا بشاهدين كاملين رجلين، وهذا الآن عنده رجل وامرأتان، المرأتان مقابل إيش؟ رجل، أو رجل معه شاهد ويمينه، هذه اليمين تسمى يمين التتمة أو يمين التكملة، لأن البينة ناقصة. أنت عندك شاهد واحد تدعي أن فلان عنده لك 100,000، قلنا لك أين البينة؟ قلت ما معي هذا الشاهد، قلنا ما يكفي، قال أحلف تمت البينة أم لا؟ تمت يمينك مع الشاهد تمت البينة. في واحد معسان سيكون السؤال عنده الآن، تمت الآن البينة، هذه الآن البينة غير مكتملة ما يثبت بها قطع، لكن يثبت بها المال، يثبت بها المال، فنقول قال هذا سرق علي كذا وكذا، قلنا وين البينة؟ قال عندي شاهد وامرأتان، قلنا ثبت المال ولم يثبت القطع، سلم المال، سلم المال، رجل وامرأتان. النساء ما تقبل في الدماء، شهادتهن في القطع والرجم والحدود، تقبل في الأموال وما كان في حكم الأموال، وما كان في حكم الأموال. كذلك أيضا لو أن إنسانا اعترف، شخص سرق عليه ذهب جاء واعترف، الرجل هذا قام يدعو، قال شوفوا جمع الناس بعد الجمعة، قال واحد قبل الجمعة سرق علي كذا وكذا، وأنتم كلكم بالمسجد الآن، إن لم يعترف الليلة من بعد العشاء إلى الفجر وأنا أقوم أدعو وأبكي وأخبر أدعو عليه، وأنتم الآن كلكم يفعل مثل أصحاب السحول المقاوتة، إيش يفعلوا؟ إذا استرق عليهم القات يخرجوا للمسجد وقالوا ممنوع واحد يخرج إلا تقرأوا سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ليش؟ قالوا لأن في آخرها الله تعالى قال فجعلهم كعصف مأكول، من أي نحن نقرأها بنية من الله يجعله كعصف مأكول، السارق سارق القات. المهم خوف السارق، السارق قام قال شوفوا أنا الآن معترف، لا تدعو ولا شيء، أنا معترف المال عندي. بعد ما خرجوا من الجمعة قال، لأن الرجال قال يعني سأدعو، وقال شوفوا أنا سأدعو الآن، أنا أطلع المنبر الآن أدعو وأنتم أمنوا على السارق، قام هذا قال لا تدعو ولا يأمنوا عندي. بعد ما مشى الناس قال ولا عندي ريال، أنا منكر أنا أدعو، قال قد مشوا، احنا خايف إذا فيهم واحد صالح ولا طالب علم ولا استجيب الله دعاءه، نتصدق ولا عندي ريال، أنكر أنكر مع أنه قد أقر قبل ذلك أنه سارق. هذا الإقرار العلماء يقولون يثبت به المال ولا يثبت به القطع، الرجوع عن الإقرار إذا أقر، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة والمغالبة، فقالوا بإقراره ثبت المال ولم يثبت والقطع، فلما رجع عن الإقرار ثبت المال ولم يثبت القطع، لأنه إذا قال أنا خلاص متراجع ما نقبل، قد أقررت والمسجد كله شهود عليك أنك معترف عندك مال، لكن رجوعك هذا يسقط الحد فيما بينك وبين الله، لأن ماعز رضي الله عنه لما زنى وأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجموه وأحس بحرارة الحجارة هرب، تبعوه بعده يراجموه يرجموه في الطريق من هنا ومن هنا إلى أن مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، ألا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. الشاهد أن الحكم هنا تبعض، رجوعه عن الإقرار ثبت به المال وسقط به الحد، شهادة رجلين على رجل بالسرقة يثبت بها المال والقطع، شهادة رجل وامرأتان يثبت المال ولا يثبت القطع، شهادة رجل مع يمين المدعي يثبت بها المال ولا يثبت بها القطع لأن البينة ناقصة. طيب هذا المثال الأول. طيب قال لأنه لا يثبت إلا برجلين أي القطع. قال وكذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع. عند الحنابلة لا بد يعترف مرتين، وإذا زنى لا بد يعترف كم؟ 4 مرات. قالوا لأن ماعز أقر 4 والغامدية أقرت 4، وكل إقرار مقابل شاهد. الشهود على الزنا لا بد أن يكونوا كم؟ 4. والشهود على السرقة لا بد يكونوا كم؟ 2. قالوا إذن إذا أقر مرة واحدة ثبت المال، لأن المال يثبت بإقرار مرة واحدة ولم يثبت القطع، يحتاج يعترف مرتين. طبعا هذه المسألة فيها خلاف، مسألة الإقرار مرة ومرتين والإقرار 4، هل هو مقام البينة أم لا، وهل هو معتبر أم لا، لكن نمشي على ما ذكر المؤلف هنا. قال فلو أقر مرة ثبت المال دون القطع، ولو أقر مرتين ثبت المال وثبت القطع. قال وكذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع، لأنه لا بد فيه من إقرار مرتين. قال ومن ذلك دعوى الخلع إذا ادعاه الزوج وأتى بشاهد وحلف معه أو رجل وامرأتان، ثبت لأنه يدعي العوض وتبين منه باعترافه. شوفوا الآن هذه مسألة مهمة ودقيقة. الآن الخلع، إيش هو الخلع؟ ما هو الخلع؟ إيش هو الخلع هذا؟ نعم، كيف تقول له؟ تقول له أنت مخلوع، كيف تخلعه؟ احنا نرجع دحين للفضول الذي يشتهي ضمار. ما هو الخلع؟ هو الذي من يخلع الآخر. مدري أنا أسأل، أنا أقول له إيش الخلع؟ هكذا بس تمشي المحكمة تقول لهم يا سيارة القاضي أريد أخلع زوجي، قال أخلعيه، ولازم إيش؟ طيب عندك أيها النعسان ما هو الخلع؟ الخلع لابد فيه من عدادة ترد. لما جاءت المرأة وقالت يا رسول الله إني لا أعيب على ثابت خلق ولا دين، زوجها ثابت بن قيس بن شماس البشر بالجنة، قالت لا أعيب عليه خلق ولا دين، دينه ما شاء الله مستقيم صالح وأخلاقه ما شاء الله، لكن ما عجبهاش المنظر، أشياء أخرى ما عجبته في الرجل. قالت ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني ما أريد أن أكفر في الإسلام، عن الكفر الأصغر مش كفر الخروج من ملة، كفران النعمة والإحسان. قالت ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني ما أطيقه، قد أجلس معه وقصر في حقوقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته، لأنه دفع لها مهر حديقة بستان كان معه أعطاها مهر، قال أتردين علي حديقته؟ قالت نعم. قال فطلقها. فطلقها. الطلاق يكون من جهة الزوج، الخلع من جهة الزوجة. تريد أن تتخلص من الرجل لسبب، أما بدون سبب ما يجوز لها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن إيش؟ غلط، الرسول قال كذا، هم من يدير الكلام؟ قال المختلعات هن المنافقات. المختلعات هن المنافقات، يعني واحدة معها صاحب تريد تخلص من زوجها لأنه وعدها أن يتزوج بها لو طلقها زوجها، يجوز لها أن تخالع؟ ما يجوز أبدا، حرام عليها. ومن خبب امرأة على زوجها فهو ملعون، لعن الله من خبب امرأة على زوجها. المهم أن المقدمة هذه من أجل نصل إلى الكلام الذي هنا. الآن الخلع يكون من جهة المرأة، كرهت أخلاق الزوج، ما تطيق البقاء معه، أخلاقه سيئة، معاملته سيئة، رجل خارج التغطية، المرأة ما عاد تريده. قالت له طلق، أبى أن يطلق. قالت إذن خلع. قال هاتي ردي المهر. فترد له المهر وهو يطلق، ترد له المهر وهو يطلقها، هذا الخلع. الخلع ما يكون باتفاق الاثنين. بعض النسوان تظن أن الخلع على مزاجها هي، وبعض النساء عندها قليلة أدب، خلعتك مثل ما أخلعني عالي، خلعتك مثل ما أخلع كذا وكذا، هذا يعني وقاحة. حتى لو قالت تخلع محكمة لا بد من تراضي من الطرفين، كم تريد؟ يقال للرجل كم تريد منها؟ لو كان هو دفع 1,000,000 قال أشتري 3,000,000، ادفعوا 3,000,000، ادفعوا 3,000,000، إلا إذا طلب شيء يعني تعجيزي لا. لذلك عثمان قال تعطيه ولو طلبها عقائصها، عقائصها ولو ضفائرها، تحلق شعرها وتبيع وتسلم، هي تريد تخلص من الرجل. فالخلع لا بد فيه من الطرفين، المرأة تطلب الخلع والرجل وترد له المهر والمال، تنازع عن النفقة على حسب ما يصطلحه قليل أو كثير، فحينئذ ترد وهو مقابل ذلك يخالع. الآن المسألة الذي عندنا، الرجل يدعي أن المرأة قد خالعته، هو إيش مستفيد من هذا؟ ما هي الفائدة التي تعود عليه؟ المرأة تقول أبدا ما خالعته، هو يقول إلا خالعتني وقد تم الخلع، إيش مصلحته من هذا؟ ماذا يستفيد يا أيمن؟ ها؟ المال. هو يقول قد خالعتني يلا سددي، هو الآن عند أن يدعي أنها خالعته يطالبها بإيش؟ بمقابل الخلع. قال خالعتني بـ1,000,000، قلنا له البينة، هات البينة. قال عندي شاهدان، يصلح يصلح، عندي رجل وامرأتان، يصلح يصلح هذا. طيب انظر الآن المسألة ما هي من أي، بعد ما أقرأ ماذا الحل سؤال. قال وكذلك ومن ذلك دعوى الخلع إذا ادعاه الزوج وأتى بشاهد وحلف معه، يمين تكمله، أو رجل وامرأتان أو رجل وامرأتين ثبت أي الخلع لأنه يدعي العوض وتبين منه باعترافه، تبين منه يعني هو الآن اعترف أنها خلعت خلاص حصل الخلع، ما يأخذ الزلط وقال لها نلتقي بعد العشاء، كيف تلتقي بعد العشاء؟ الخلع البينون به بينون صغرى أم كبرى؟ إيش مع إيش الفرق بين البينون الكبرى والصغرى؟ الفضول يشتري ضمار، والكبرى بالخلع، يعني الخلع بينونة كبرى. آخر كلام، يعني واحد قال لزوجته أنت طالق الطلقة الثالثة، هذه بينونة صغرى؟ طيب من تقول لنا أن البينونة الكبرى صغرى بالطلاق؟ رجل لاعن امرأته، هذه بينونة صغرى؟ طيب وانت قلت لنا لا الخلع، تعدل الجواب، الخلع بينونة كبرى. طيب ايش الفرق بين البينونة الكبرى والصغرى؟ والكبرى؟ طيب هو يهز لك رأسه يكمل لنا الجواب، ايش الفرق بين البينونة الكبرى والصغرى؟ والكبرى. فالخلع بينونة كبرى ولا صغرى؟ طيب البينونة الكبرى لا تحل المرأة فيه أبدا، أو لا تحل إلا بعد زوج. بينونة كبرى مثل اللعان، رجل لاعن امرأته خلاص فرقة مؤبدة، لا الملاعنة يرميها بالزنا وليس عنده بينة على ذلك، فنقول له البينة أو حد في ظاهره، قال ما عندي بينة، من أين عندكم بينة عن بيتي؟ أنا دخلت والرجل في البيت، أنا دخلت الغرفة وهم قاموا قفز من الطاقة، عاد أنا أريد أتعرف أتعرف أتعرف عليه إلا وهرب، لكن مسك زوجته وهي مقرة يعني منكرة، أما لو اعترفت ما في لعان، لو اعترفت نرجمها. في منكرة قالت أبدا. طيب وهذا من هو؟ قالت الظاهر أنك ممسوس دخلت حصلت لك أي شيء. طيب أنت الآن بدون ثياب؟ قالت حر الجو حر. كذاب ما ولا حصل شيء. أنكرت وليس عنده بينة. متيقن رجل صالح متيقن. فحينئذ قلنا له لاعن أو إن أبى يلعن الحد في ظهره يذهب عند الحاكم ويقول 4 مرات أشهد بالله إنها زنت، أشهد بالله إنها زنت، أشهد بالله إنها زنت، أشهد بالله إنها زنت. 4 شهادات بالله. كما قال الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الرجل خرج من تحت البطانية قهز من الطاقة. إيش كان جالس يعمل؟ هو الآن على ظاهر الحال يعني مثل هذا رآه عليها عرايا الاثنين. إيش يعني الوضع ما يحتمل. صلى الله العافية. على كل حال اللعان البينون فيه كبرى. إذا حصل اللعان بين الزوجين بينونة كبرى لا تحل أبدا. إذا طلقها الطلقة الثالثة بينونة كبرى لا تحل إلا بعد زوج يتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل ويدخل بها ثم يطلقها ثم تنقضي عدتها تحل للمطلق الأول. لكن إذا لم تتزوج ما تحل لأنه طلقها 3 ما تحل له بينونة كبرى. لكن البينونة الصغرى تحل بعقد جديد ومهر جديد. البينونة الصغرى لا تحل إلا بعقد جديد ومهر جديد. مثاله عندك يا صاحب الضمار رجل أنا السؤال عندي رجل عقد على امرأة واختلفوا متى يقع يوم الزواج. هو يقول يوم الأحد قالوا ما بل الخميس. قال إن لم تزوجوني إن لم تزفوها يوم الأحد فيه طالق. مضى يوم الأحد ولا زفوها ولا شيء. إيش حصل؟ طلقة. طيب قال لهم خلاص دخلوا ناس يصلحوا بينهم قالوا راجعها. يجوز لهم يراجع أم لا؟ اليوم الثاني اليوم الثاني هيا شفت ما فيش معك ضمار ما فيش معك ضمار. ما لنا دخل هذه مسألة ثانية. الآن المطلقة قبل الدخول ليس لها عدة بالإجماع. المطلقة قبل الدخول بالنص والإجماع ليس لها عدة ولا شيء. ما يترتب على هذا شيء. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا طلق 2 المرأة موجودة وابن عمها موجود والزوج موجود قبل الدخول اختلفوا على كسوة على أي شيء. قال طالق. ابن عمها قال لعمه زوجني. قال زوجتك. قال قبلته بكذا وشهود موجودين. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. واحد طلق والثاني أخذ بنفس المجلس. لكن لو طلقت زوجتك طلقة رجعية وابن عمها موجود يجوز زوجها؟ ما يجوز حتى تنقضي العدة بالإجماع. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. فالمطلقة قبل الدخول ما لها عدة ما لها عدة. بانت منه بينونة كبرى لا تحل إلا بعقد جديد. الآن ندم أراد أن يراجعها قلنا نعقد من جديد ومهر جديد وزواج جديد. قال طيب عاد كل شيء عندكم الكسوة والمال. قلنا ولا وإن كان خلاص انطلق. طلقها قبل الدخول إذا كانوا قد سموا مهر زيد يدفع نص المهر زيد يدفع نص المهر وبعدها زواج من جديد وبعدها يكون زواج من جديد. هذه المطلقة قبل الدخول الآن ثبت لها مراجعة ولا لا؟ هل للزوج حق المراجعة؟ طلق قبل الدخول، ليس له حق، ليس له حق في مراجعتها، لكن هل يجوز له أن يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد؟ الجواب نعم. إذن هذه بينونة صغرى، البينونة الصغرى لا تحل المرأة إلا بعقد جديد. صورة ثانية، رجل طلق امرأته الطلقة الأولى وانقضت العدة ولم يراجع، حاض ثلاث حيضه لم يراجع، استيقظ ضمير، جاء ناس يراجعوه بعد سنة، هي ما قد زوجت وهو الذي طلقها، قالوا نرجعها لك، يجوز مراجعة هكذا بعدما انقضت العدة مع أن الطلقة الأولى؟ عقد جديد ومهر جديد، العدة قد انقضت. هذه الآن بانقضاء العدة بانت بينونة صغرى. فالعلماء يقولون المختلعة والمطلقة طلاقا رجعيا إذا انقضت عدتها والمطلقة قبل الدخول، هؤلاء بينونتهن بينونة صغرى. رجل خالع امرأته، حصل خلع بين الرجل والمرأة على مبلغ قدره، تم الخلع، بعد خمس دقائق من الخلع قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رجعوا لي زوجتي، أنا أريد زوجتي، خذ الفلوس الذي أخذتها ردوا لي المرأة، نردها ولا ما نردها؟ ليش؟ اتراجع وندم ويبكي وسلم الفلوس، وأنا وصلتكم آخر مرة أعتذر. طيب يريد أن نردها له، إيش السبيل؟ إلى يوم القيامة، اللقاء على الصراط. وهذا طيب يريد يرجع لها الآن ندم، وهي أيضا قالت عفى الله عنك، أيوه عقد جديد ومهر جديد. الخلع تبين به المرأة بينونة صورة، ما ترجع إلا برضاها ورضا أهلها، ما له عليها سبيل في يراجعها. طيب ما لو كان هكذا وليش دفعت؟ هي ما اختلعت وافتدت إلا تتخلص منه، فليس له حق أن يراجع إلا بعقد جديد ومهر جديد. لذلك السعدي هنا يقول إذا ادعى عليها أنها خالعت ثبت المال والطلاق، لأنه أقر بالخلع بانت منه. لو أراد أن يقول لا أنا كذبت عليها، قلنا ما ينفع، كذبت عليها رجع الزلط، أما الطلاق وقع. هذا المعنى في تبعض الحكم. طيب الفروع كثيرة، نرجع الباقي إلى درس لاحق، والله المستعان، جزاكم الله خيرا.